ما علم الله معنا ما نعلمه لا نعلمه لأن هناك أشياء من أمور الغيب ما تعلم حتى أقرب الأمور إلينا ما نعلمه وهي الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فعلى هذا يكون ما لم تكونوا تعلمون أي ما لم تكونوا تعلمون لكن مما تحتاجون إلى العلم به مما تحتاجون إلى العلم به أما ما لا يمكن العلم به فإن هذا ما علمنا ولا علمنا مثل أمور الغيب ما علمها الله كعلم الساعة ونزول المطر وعلم المستقبل إلا ما أطاع الله عليه ورسوله وكذلك العلم كيفية أسماء الله وصفاته لأن هذا لا يمكن استخاره به كل ما يتعلق بصفات الله فإنه لا يمكن أن يخاطب به كيفيته ولهذا قال الله تعالى لا تدركه الأبصار مع رؤيتها له مع رؤيتها لله لكن لا تدركه على الآخر وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف أخبر الله عن أفعال كثيرة من خالق فالسوعة على العرض ونزول إلى السماء الدنيا ونزول الضبط بين عباده وغير ذلك من أفعاله وهل نحن نعلم الكيفية؟ ما نعلمها أخبرنا الله تعالى عن نفسه أنه يعبد بقوله لا في القرآن قل عجبت ويسخر في قراءة ضم الشهر وهي قراءة صبية قل عجبت وكذلك أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الله خلاف أنه يضحك يضحك الله إلى رجل فهل يمكن لنا أن نتصور أو أن نبين هذه الخصية لا لا يمكن أن نتصورها ولا أن نبين هذه الخصية لأن هذا مجهول هذا مجهول لنا ولا يمكننا إيقاظ به ثم قال تعالى فاذكروني أذكركم واذكروني ولا تذكروني أولا إعراب الآية اذكروني فعل أمر قول فيها من الوقاية وهي أمر في الجسد ووفاء قول كم من كلمة إشارة أربع كلمات فعل أمر واو فاعل من الوقاية فيها مفعول هذا فعل أمر جوابه قال اذكركم لماذا تذكركم لأنه كان جوابا للأمر فقوله اذكروني فقوله تعالى اذكروني أذكر يعني عمل وجزاء العمل ذكر الله عز وجل والجزاء ذكر الله لعبده أيهم أعظم يعني كون الله يذكرك أعظم من كونك تذكره ولهذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوني يحب الله يحبكم الجواب يحبكم الله لأن هذا هو الغاية الغاية هو قصد أن الله يحبكم أن تحب الله ولهذا لم يأتي الجواب على الوجه المتوقع الوجه المتوقع إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحب الله الجواب يحب الله لأن الشأن كل الشأن كان يحب الله هنا اذكروني هذا ذكر الإنسان لربك ذات الشأن اذكركم اذكروني اذكركم وقوله اذكر أنا من فسر جملة اذكروني فعلا وبماذا يكون ذكر الله يكون بالقلب وباللسان وبالجواب الأصل ذكر الخلق ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وذكر الله في المكان أو الجوار بدون القلب هو كفور هذا ذكر الحقيقة أن ذكر الله تعالى بالقلب وكيف أذكره بالقلب أذكره بالقلب أن الإنسان بقلبه يريد إلى الله ويتوكل عليه ويرجوه ويخافه ويصحوا قدره وعظمته وغير ذلك، وهذا أمر لا بد من ذلك. كذلك أيضا الإنسان يشاهد الكون حتى كلها من هذا الله، يشاهد الشمس في عظمتها وانتظامها وطلوعها وغروبها، وكذلك القمر وكذلك النجوم وكذلك الليل والنهار والأحوال وتلك الأيام التي تدور على الناس إلى غير ذلك. فيستدل بهذه الأشياء على من دبر هذه الأشياء وخلق هذه الأشياء، وكل شيء منها له دلالة خاصة، منها ما يدل على الحرمة، ومنها ما يدل على قوة السلطان، ومنها ما يدل على الحكمة، وكلها حكمة لكن بعضها أخص من بعض في الدلالة. فاجب عليكم هذا جسد الحق في المحب والتعظيم والإيمان والقول والرجاء والتفكر إلى غير ذلك. ذكر الله باللسان يشمل الذكر المحروف مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا يملك ولا يسجد له ولا يسجد وسبحان الله وحمده وهو الأكبر وما أشبه، ويشمل قراءة القرآن، ويشمل الدعاء، ويشمل كل قول يقرب إلى الله عز وجل، لأن كل قول يقرب الله عز إلى الله فهو من الطاعة، والطاعة مأمور بها، وفاعل الطاعة يستشعر أنه يفعلها بأي شيء طاعة لله وتقربا إليه، إذن فيكون هذا ذكرا، يكون هذا ذكرا الله عز وجل. وإذا جعلنا الذكر بهذا المعنى العام أمكن للإنسان أن يجعل جميع أقواله ذكرا لله إذا وفقت. ولهذا يمكن أن تكون طاعة الذاكرين أن تكون عادة الذاكرين عبادة، وأن تكون عبادة الغافلين عادة، كل هذا من أجل النية. يكون الذكر بالجوارح، الذكر بالجوارح، كيف الذكر بالجوارح؟ القيام بالصلاة والركوع والسجود والجهاد والزكاة، كل هذا بإذن الله، لأنك عندما تفعلها تكون طائعا لله، وحينئذ تكون ذاكرا لله بهذا الفعل. ولهذا قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. قال بعض العلماء: ولما تضمنته من ذكر الله أكبر. وهذا أحد القولين في هذا الآية. هو هذه المسألة يجب أن نعرف أن المعاني إذا قرنت مع غيرها قصرت وخفت، وعند الإطلاق تشمل. مثلا عندنا الفقير والمسكين إذا قرنت قصرت الواحد بما تقصد البر والتقوى، إذا قرنا جميعا قصرت الواحد بما تقصد، وإذا أخذ أحدهما كمل الآخر. الذكر عند الإكرام، أما إذا قال هذا الرجل قرأ القرآن وذكر الله، ما تكون هنا فيعطي القرآن خاصة والذكر خاص. وقوله تعالى: فاذكروني أذكركم، أذكركم هل هي من كتاب الله؟ وهل هي من الذاتية؟ وهل هي من الكتابية أو الحكمية؟ الجواب عن الأول، الجواب عن الأول من كتاب الله ولا من ثلاثة، وعن الثاني الإيجابية والسلبية الثاني، وعن الثالث الإيجابية والسلبية الإيجابية. كذا وقوله ادعوني أذكركم هنا مطلق، لكن يتبين من سيرة الأمر والجزاء أن يكون الجزاء من جنس العمل. ولهذا جاء في الحديث من ذكرني في ملأ فقط في نهاية الدنيا. اذكروا المياه اذكر اذكروا المياه يعني المتكلم يجوز اسكانها وفتحها وحذفها تخفيفا، لكنها في القرآن تتوقف على السماع، إنما من هذه اللغة العربية يجوز فيها الفتح والإسكان والحذف، لكن بالنسبة للقرآن تتوقف على السماع، وهنا فيها قراءة تذكروني أذكركم. وقوله